فالشبهة تكون في التدين كالبدع الشركيات، والشهوة حب المعاصي، هذه أمراض القلوب يزيل عنك الشك والدرن أي الوسخ، هذه تكون في القلوب. نعم. إذن وعلى هذا يمكن أن تقول أن إن العلم علمان، علم وجوده مثل عدمه، وهو الذي لا يهتدي به صاحبه إلى الحق، وهذا حجة على صاحبه، وعلم يهتدي به صاحبه ويستنير ويكون عنده بصيرة، وهذا هو العلم الذي يكون حجة لصاحبه. نعم. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هذه من صفات العلم. الصفة الأولى أنه يزيل الشك وماذا والدر، والثانية يكشف الحق، يبينه، يوضحه لذي القلوب، لأصحاب القلوب الواعية، لأن القلوب قسمان: قلوب واعية وهي المستعدة للقبول، لقبول الحق، وقلوب منكوسة وهذه لا يصل إليها من الحق شيء، أعمتها الأهواء والفتن حتى أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من الهوى. نعم. نعم. وعلم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف. نعم. القلوب يوصل العبد ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى ما يطلبه من أنواع الهداية والفقه في دين الله، وهذا هو العلم الشرعي. أما غير العلم الشرعي من العلوم فهي لا تفيد هداية ولا توصل إلى تحقيق أحكام، هي علوم نظرية، لكن العلم الذي يرفع الله به صاحبه هو علم الشريعة، وهو الموعود عليه بالخيرية. ففي الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأصحابه شهود الله على وحدانيته بعد الرب جل جلاله وبعد ملائكته الكرام، وهم ورثة الأنبياء. ومن هنا تظهر ضرورة العلم، وأن الدعوة إلى الله بغير علم دعوة على الضلال وليست على بصيرة، دعوة على الضلال وجهل. فأكس الدعاة وأحرصهم وأنفعهم للأمة وأنصحهم هم علماء الشرع الذين فقهوا الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، وغيرهم وإن كانت عندهم أحمال الإبل من الأسفار فليسوا هداة للأمة أبدا، ولا يؤخذ عنهم فقه الشريعة. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فاحرص، هذا تحريض آخر، فاحرص أيها البخاري، اجتهد على فهمك للقواعد القواعد الفقهية، وسيأتي تعريف القواعد لاحقا إن شاء الله تعالى. هذه القواعد الفقهية ضمت شوارد المسائل، شواذة بعيدة المنال التي تغيب عن أذهان كثير من طلاب العلم. العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. الفائدة هذه عندما تحرص على فهم القواعد فإنه يحصل لك هذا المطلب، المطلب الأول ترتقي في العلم، تصعد في العلم تعلو خير المصاعد، لأنك فقهت ما لم يفقه غيرك من طلاب العلم. هذا هو المطلب. والمطلب الثاني سلوك من قد وفق في العلم، وهذه القواعد سيأتي من خلال استعراضها أنها قواعد فقهية هامة لا غنى لطالب علم الشرع عنها. هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. الشيخ في هذين البيتين، أو ضمن هذين البيتين أمرين، أولهما أنه نظم هذه القواعد تنظيما جيدا، أو ثلاث مطالب. المطلب الأول أنه نظمها أحسن ترتيبها وتنسيقها وتأليفها، والشيء الثاني أنه حصلها من كتب أهل العلم، وفي هذا لفتة إلى أنه يجب علينا أن نرتبط بعلماء الشرع، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. ومنها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي، وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في من؟ في العلماء. إذن يجب الارتباط بأهل العلم والأخذ عنهم، فإن علماء الشرع أعرف الناس بأسراره ومصطلحاته بخلاف غيرهم من أهل العلم، من أهل العلوم الأخرى. فإذا نظرت إلى الأئمة وجدت أنهم تلامذة أئمة، لكن إذا نظرت إلى الضلال في الغالب لا تجد أنهم تلامذة أئمة. وإن كان بعضهم تلامذة أئمة، لكن شذوا عن مشايخهم ولم يرتبطوا. المطلب الثالث الدعاء لأهل العلم الذين حصل من كتبهم ومؤلفاتهم على هذه القواعد. فلنستعد البيتين. هذه القواعد نظمتها في كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاه المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ونحن نقول آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله في منظومته: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقبل الشروع في شرح القواعد وقد سمعتم القاعدة الأولى، نرى ذكر مقدمة نافعة إن شاء الله تعالى. وهذه المقدمة تتضمن ثلاثة أمور: الأول في تعريف القواعد الفقهية، والثاني في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد النحوية والأصولية. والثالث في ذكر بعض ما ألف في القواعد الفقهية. والرابع، ونحن قلنا ثلاثة لكن جد الرابع، في الفوائد من دراسة القواعد الفقهية. الأمر الأول في معنى القواعد الفقهية أو تعريف القواعد الفقهية: فالقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء أساسه الذي ينبني عليه. ومن ذلك قاعدة البناء، أي أساس البناء. قال الحق جل ثناؤه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أي أساس البيت. وأما القواعد الفقهية اصطلاحا فإن العلماء انقسموا من حيث النظر فيها إلى قسمين: فمنهم من رأى أنها قضية كلية، ومنهم من رأى أنها أمر أغلبي أو أكثري. فمن رأى أنها قضية كلية قال: القاعدة الفقهية أمر كلي، ينطبق على جزئيات، ينطبق على جزئيات تعرف أحكامها منه، أمر كلي ينطبق على جزئيات. ومن رأى أنها أمر أغلبي أو أكثري قال تعريفه هكذا: أمر أغلبي أو أكثري يدخل تحته جزئيات تفهم أحكامها، يعني الجزئيات منه، ومن أمثلة القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذا هو الأمر الأول. فما الأمر الثاني؟ الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والنحوية. أقول يقولون إن القواعد النحوية والأصولية شاملة لا يشذ عنها شيء، ومن أمثلة ذلك إذا قال ومن أمثلة ذلك الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. هذه القواعد الأصولية لا يشذ عنها شيء، فإذا جاء أمر أو نهي فإن الأمر للوجوب والنهي لماذا؟ للتحريم، ولا يصرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم إلا صارف صحيح من الشارع. وكذلك في القواعد النحوية هي شاملة. من أمثلة ذلك: الفاعل اسم مرفوع، الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل للدلالة على من فعل الفعل أو قام به الفعل، هذه قاعدة ماذا؟ نحوية. خلوكم ترضون الجميع، مرة مع السيبويه ومرة مع الشافعي ومرة مع الأئمة، فلا يمكن فاعل في باب في فن النحو يخرج عن هذه القاعدة أبدا. أما القواعد الفقهية يشذ بعض الأشياء، هذا هو الأمر الثاني. فما الأمر الثالث؟ مؤلفة في القواعد الفقهية. مما يحسن في دراسة كل فن أن تعرف مؤلفات هي مراجع لطالب العلم، والمؤلفات في القواعد الفقهية كثيرة، منها الأشباه والنظائر، وهذا اسم لثلاثة كتب: السبكي والسيوطي وظن ابن الوكيل، والفروق القرافي، والقواعد الفقهية لابن رجب. وأما الأمر الرابع والأخير فما هو؟ الفوائد. هل ثمة فوائد من دراسة القواعد الفقهية؟ الجواب نعم، فوائد كثيرة، منها سهولة الرجوع إلى هذه القواعد إذا ذكرها الفقيه وذكر أدلتها، ومنها تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث إلى غير ذلك، ذلك من الفوائد. والآن آن الأوان لدراسة القواعد التي تضمنتها منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فالقاعدة الأولى يا محمد: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه هي القاعدة الأولى، وبادئ ذي بدء لن نتوسع في تعريف المفردات، واختصارا للوقت وحتى لا تملوا منا نقتصر على القاعدة مع دليلها إن وجد ومثالها. أول أمثلة توضيحية، عرفتم خطتنا؟ إذن أنا لن أعرف قول النية لغة واصطلاحا، هذه أمور عرفتموها في دراسة العلوم الشرعية في الفقه والحديث، والشرط لن أعرفه تكرار. حتى لا نثقل المنظومة، فهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها فائدة. فالشيخ يقول: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الشطر الأول: ماذا يلزم لتوضيح هذا الشرط؟ يلزم أمران. الأول في أدلة اشتراط النية من الكتاب، أدلة اشتراط النية، والثاني في مراتب النية. فما الأمر الأول؟ أدلة اشتراط النية. أشهر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين حديث مشهور، ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث نص صريح في أن النية شرط في كل عمل تعبدي، في كل قربة. وقلنا في كل قربة لأن العمل منه ما هو قربة ومنه ما هو غير ذلك. وأما الثاني من الأمرين فما هو؟ مراتب النية. للنية مرتبتان، إحداهما في تمييز العبادة من العادة، وثانيتهما في تمييز العبادات بعضها من بعض. وهاكم الأمثلة على كل مرتبة. فالمرتبة الأولى قلنا ما هي؟ تمييز العبادة من العادة. في كثير من الأحوال تشتبه العادة بالعبادة، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. فمن غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، هذا يحتمل الوضوء، وهو عمل ماذا؟ عادة أو عبادة؟ عبادة. ويحتمل التبرد وتنشيط الجسم، وهذا عادة أم عبادة؟ وبأيهما تصح الصلاة، بالأول أم الثاني؟ بالأول، هذا هو، بالوضوء، لأنه عبادة. فإذا أراد الوضوء بهذا الغسل ماذا يلزم له أو ماذا يلزم عليه؟ النية، ينوي الوضوء فتطهر. وكذلك الغسل، فالغسل كما تعلمون إفاضة أو تعميم الجسم بالماء، وهذا يحتمل أنه أراد غسل التطهر وهذا عادة أم عبادة؟ عبادة. أو أراد غسل التبرد وهذا عادة أم عبادة؟ هذا عادة. فلا يقع الغسل تطهرا إلا بماذا؟ بالنية، ينوي رفع الحدث الأكبر. طيب، المرتبة الثانية ما هي؟ تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العبادات بعضها من بعض. فمن فاتته صلاة الظهر حتى دخل عليه وقت العصر أليست الصلاتان مشتبهتين في الكيفية؟ كلتاهما 4 ركعات، أليس كذلك؟ كل من الصلاتين 4 ركعات، ونحن نراه يصلي، صلى 4 ثم 4، فمتى تقع الأولى صلاة الظهر والثانية صلاة العصر؟ بماذا؟ بالنية. ميز كل من الفرضين بماذا؟ بالنية. وآخر رؤيا يصلي بعد انصراف الناس من الصلاة ركعتين، هذا تحتمل أنه يقضي فريضة الصبح، وتحتمل أنه يقضي سنة الفجر. وثالث دخل المسجد وصلى 2 ركعات، يحتمل ماذا؟ أنها تحية المسجد، ويحتمل أنها السنة القبلية. ما الذي يميز ذلك؟ النية، فله ما نوى. قال الشيخ: بها الصلاح والفساد للعمل. المعنى أنه بفساد النية يفسد العمل، وبصلاحها نعم يصلح. ولا بد حيال هذا من عدة أمور، من ذكر عدة أمور. أولا، العمل الذي تشترط فيه النية ما هو؟ عمل التقرب، القربات، أعمال القربات، سواء كانت واجبة مندوبة. فعل المأمورات وترك ماذا؟ المنهي. هذا هو العمل الذي تشترط له النية، فإنه بصلاحها تصلح هذه الأعمال، وبفسادها تفسد. هذا الشرط باطني أم ظاهري؟ هذا شرط باطني، شرط باطني. وهل ثمة شرط ظاهري يحكم به على العمل من حيث الصلاح والفساد؟ ما هو؟ المتابعة. ماذا؟ المتابعة. فالعمل لصحته شرطان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا هو النية، نعم باطني. والآخر ماذا؟ المتابعة، صورة العمل الظاهري، صورة العمل الظاهرية. ومن هنا هو الأمر الثاني أو الثالث في هذا المبحث بالنسبة للشطر الثاني، نقول الأعمال التعبدية من حيث قبولها وردها 4 أصناف. خالص موافق، ثاني خالص غير موافق يعني للشرع، الثالث موافق غير خالص. الرابع غير موافق وغير خالص. كم صنف هذه؟ 4 أصناف. فأيها هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ ما الأول؟ الذي جمع ماذا؟ الإخلاص والموافقة المتابعة. وقد بينت لكم في دروسنا شرح السنة صور الموافقة فلا أعيدها ها هنا. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة الثانية. ما هي؟ ما خلاصتها؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه القاعدة انقسم فيها الناس إلى قسمين: قسم لا يوليها أي اهتمام وهمه تحقيق ما يأمر به أو ما ينهى عنه، وهؤلاء هم أهل الشر وهم بعيدون كل البعد عن الفقه. والقسم الثاني هم الذين يوازنون موازنة صحيحة بين درء المفاسد وجلب المصالح. وننبه هاهنا إلى أن درء المفاسد وجلب المصالح يقوم على الشرع، ينظر فيه بميزان الشرع لا مجرد العقل. تنبهتم إلى هذا؟ هذه الناحية يقوم الموازنة أو تقوم الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم المصالح أو تقديم درء المفاسد على ميزان الشرع لا ميزان العقل المجرد. فإن العقول تختلف، والمشارب تتباين، فالفيصل هو الشرع. هذه القاعدة لازمة لكل فقيه وداعية إلى الله على بصيرة. فقه هذه القاعدة الدين مبني على المصالح في جلبها، في جلب المصالح وماذا؟ الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، يعني دفع القبائح. فإن أمكن الأمران معا، جلب المصلحة ودفع المفسدة، فهو الفرض. وإن لم يمكن درئت المفسدة وأخرت، يعني يقدم، الداعية يسعى بحكمة إلى تحقيق الأمرين أولا بحكمة إلى أن يجلب المصلحة ويدرى ماذا؟ المفسدة. فإن لم يمكن الدفع معناه ماذا؟ الدفع. فإن لم يمكن قدم درء المفسدة على جلب ماذا؟ المصلحة. وأدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من أئمة الإسلام. فمن الكتاب الكريم قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا، نعم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهي: انظروا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أنك إذا سببت آلهتهم سبوا الله عز وجل اعتداء بغير علم. ومن السنة الخبر في هذا، الخبر الصحيح في هذا مستفيض إن لم يكن متواترا. فنختار ثلاثة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. الحديث. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك هذا العمل. أليس هذا العمل قربة لله عز وجل؟ هذا العمل قربة لله، كونه يعيد الكعبة على ما كانت عليه أيام إبراهيم صلى الله عليه وسلم قربة من أعظم القرب. فما منعه من ذلك؟ حدثان القوم بالجاهلية وبالكفر. فلو صنع لو صنع هذا لصار لدى القوم تذمر وتضجر واستياء من هذا الفعل، لأنهم ألفوها هكذا. ويقال أن عبد الله بن الزبير أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم، فلما غلب الحجاج جعلها على ما كانت عليه أيام قريش. فلما جاء المنصور خليفة العباسي استشار بجعلها على قواعد إبراهيم، فأشار عليه الإمام مالك رحمه الله، قال: لا يا أمير المؤمنين، يخشى لو فعلت هذا أن تكون الكعبة ألعوبة بأيدي الخلفاء، كل ما أتى خليفة يعني هدم ما قبله، فبقيت الكعبة على ما هي، هي على قواعد يعني على بناء قريش، الحجر خارجه. الحديث الثاني في صحيح البخاري وغيره، لما قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بالمدينة أخزاه الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كمن يقول سم من كلبك يأكلك، أو كلمة نحوها. وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقتل المنافق قد يكون ضرورة، منافق زنديق ثبت نفاقه، قد يكون واجبا، لكن إذا رأى الإمام أنه يحدث إرجافا ويحدث فتنة تركه.